يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال للصحابة رضوان الله عليهم وأمرهم أن يتذكروا بما أنعم عليهم يوم الأحزاب من النصر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن شكر نعم الله سبحانه وتعالى من أسباب دوامها وزيادتها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم الله عز وجل إن حمدته وشكرته كان من أسباب رضا الله عنك، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وإن من النعم التي أنعم الله بها على عباده وحرمها كثير من الناس في هذه الأزمان بما حصل منهم من ذنوب ومعاصي وآثام، قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن هذه النعمة حرمها كثير من الناس في البلدان الإسلامية بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، نعمة عظيمة يبحث عنها الملوك والرعية، يبحث عنها كل من أراد أن يتلذذ في هذه الحياة، يتلذذ بعيشه. وها أنتم يا أهل المهرة تتقلبون في هذه النعمة، نعمة عظيمة يخشى على من غير وبدل أن تسلب منه هذه النعمة، ألا وهي نعمة الأمن، الأمن في الدنيا، الأمن في الآخرة. قال الله عز وجل عن هذه النعمة ممتنا على قريش: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمة قال الله عنها وبدأ بذكرها قبل ذكر نعمة المأكل والمشرب لعظمها. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقهم الله بسبب كفرهم لهذه النعمة، فإن كفران النعم من صفات الكافرين. قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال ربكم مشكور له بلدة طيبة ورب غفور. ماذا حصل منهم؟ فأعرضوا، أعرضوا عن دين الله، أعرضوا عن كتاب الله، أعرضوا عما أمرهم الله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا بسبب كفرهم، الجزاء من جنس العمل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. فصاحب كفران النعمة لا يوفق، مطموس البصيرة. ماذا حصل منهم؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيها المسلمون عباد الله، لعظم هذه النعمة دعا بها نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذريته ولقومه وللبلد الحرام، قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه الآن. أيها المسلمون عباد الله، من تيسر له سداد العيش وهو في أمن، فقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمن حاز الدنيا بحذافيرها، كما جاء من حديث عبد الله بن زيد الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آميا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها. أيها المسلمون عباد الله، ولا سبيل للحفاظ على هذه النعمة، نعمة الأمن في الدنيا ونعمة الأمن في الآخرة، إلا بتحقيق توحيد الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا من الفتن والشرور، ولهم الأمن في الآخرة من عذاب الله ومن عقابه. لهم الأمن وهم مهتدون، مهتد في الدنيا ومهتد في الآخرة. توحيد الله عز وجل من أجله خلق الله العباد. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. توحيد الله عز وجل أرسل من أجله الرسل كي يؤمنوا الناس من عذاب الله ومكره وبطشه. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمرهم باجتناب الطاغوت لأنهم يخافون عليهم من عذاب الله. فهذا نوح عليه السلام يقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، خائف على أمته من عذاب الله، يريد منهم أن يوحدوا الله حتى يصيروا في أمن، أمن في الدنيا أمن من الغرق، وأمن في الآخرة من عذاب الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، والشرك قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما جاء من حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك يا عباد الله لا يغفره الله لمن مات عليه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أشرك بالله سبحانه وتعالى كان مأواه النار وحرم من دخول الجنة، لا يكون له أمن من عذاب الله، يكون من أصحاب النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لكن من حقق توحيد الله عز وجل دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بسبب تحقيقهم لتوحيد الله دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، فخر الناس في أولئك، تعجب الصحابة: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، مع كون طلبها جائز، لكن بسبب تحقيقهم لتوحيد الله عز وجل ولما في طلب الرقية من المذلة لغير الله عز وجل، بسبب توكلهم على الله نالوا هذه الدرجة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يتطيرون كما كانت العرب تفعل في الجاهلية. إذا جنح الطائر يمينا أقدم الرجل والشخص منهم على ما أراد، وإذا جنح يسارا أحجم عما أراد، وهذا من التشاؤم، والتشاؤم لا يجوز، فإنه من صفات أهل الجاهلية. ولا يكتوون، مع كون الاكتواء جائز، ولكن لصبرهم واعتمادهم على الله وأن الله سيرفع الضر تركوا ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ثم قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سببك بها عكاشة. متفق عليه. أيها المسلمون عباد الله، وإن مما يحافظ على هذه النعمة نعمة الأمن، ألا وهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في مخالفته هلكة، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلفوا على أنبيائهم فكان سببا لهلاكهم. أيها الناس عباد الله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله للعبد. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. أيها المسلمون عباد الله، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر لا يتحقق بها إيمان وتحكيم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إيمان أحد إلا بتحكيم ما جاء به. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المسلمون عباد الله، ولخوف النبي صلى الله عليه وسلم، خوف الله سبحانه وتعالى علينا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا من التفرق والتشرذم، فإنها من صفات المشركين. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. كل حزب بما لديهم فرحوا. أيها المسلمون عباد الله، فقد دلل النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج من هذا الاختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث العرباض بن سارية عند الإمام الترمذي، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبش عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما علاج هذا الخلاف والاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان وعصمة لصاحبها في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، فإن في الخروج عليهم هلكة وفساد للأمن، كما جاء في هذا الحديث من حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الخروج عليهم وأمر بالسمع والطاعة. وجاء من حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، فإن من فارق الجماعة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمن مات على الجاهلية. قال: من مات وهو مفارق للجماعة فقد مات ميتة جاهلية. فقد مات ميتة جاهلية. أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الخروج على ولاة أمر المسلمين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته بالصبر، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمينه شيئا فليصبر، فإنه من خرج على سلطانه قيد شبر فقد مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخروج عليهم، وقال: إنكم ستجدون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما ترعاهم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ابن مسعود رضي الله عنهما. أيها المسلمون عباد الله، وإن من أسباب الأمن من الفتن في هذه الدنيا والأمن من مكر الله لهو تقوى الله عز وجل، فقد أوصى الله بها عباده، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون عباد الله، تقوى الله فيها المخرج من كل محنة ومن كل فتنة ومن كل بلاء ومن كل مصيبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله عز وجل تجعلك تأمن على دينك، تستطيع أن تفرق بها بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تقوى الله عز وجل تجعلك تأمن من مكر الله، وبسبب تقوى الله عز وجل تحصل الخيرات والبركات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون عباد الله، بسبب تحقيقهم لتقوى الله عز وجل أمنوا من مكر الله ومن عذاب الله ومن بطش الله تعالى بعباده. أيها المسلمون عباد الله، وإن مما يعين على الأمن في هذه الدنيا وفي الآخرة ألا وهو الصبر، فإن الصبر يجعل صاحبه ثابتا على دينه، ثابتا على دينه لا يتزعزع، كما جاء في سورة الحج، وقد وصف الله سبحانه وتعالى ذلكم الرجل الذي انحرف عن دينه بسبب عدم صبره. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. دخل دين الإسلام على غير قناعة، دخل وهو منعوم، فلما حصل له ما حصل من قلة ذات اليد ومن قلة الذات، فتن بالدنيا ولم يصبر وترك دينه. فإنه كان في الأمم السابقة يؤتى بالرجل، كما جاء من حديث خباب بن الأرض رضي الله عنه في البخاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد على بردة له في أسدار الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان ممن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه فينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت